العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي شروط الصيام؟ على رسول الله شروط الصيام سبعة وقد وهي الإسلام الإسلام ثم البلوغ والعقل والقدرة والإقامة والظرف والخلو من المانع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط الصيام سبعة وهي الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الإقامة، خلو المانع والظرف، وظرف الشهر. الكافر هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجب على الكافر الصوم، لأن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة. لو صام الكافر هل يقبل الله منه؟ لا يقبل منه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أن يشركوا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وجه الدلالة من الآية: إن كان هذا العمل الذي تتعدى نفعه إلى الغير، إن كان النفقة أو الصدقة والتي يتعدى نفعه إلى الغير لم تقبل منهم، فمن باب أولى أن لا يقبل الصوم من الكافر. صحيح. طيب إذن طيب لو أسلم الكافر في النصف الثاني من رمضان، لو أسلم الكافر في النصف الثاني من رمضان، أسلم يوم الخامس عشر من رمضان، فهل يجب عليه قضاء أول رمضان النصف الأول؟ لا يجب عليه، إنما يمسك ما فهمت السؤال. هو الآن أسلم في النصف الثاني من رمضان، النصف الأول كان كافرا، هل إذا أتم رمضان يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. لماذا لا يجب عليه؟ لأنه لم يكن واجبا عليه في وقت محل الفرض. لأنه لم يكن واجبا عليه، صحيح؟ نعم. ولا لم يكن من أهل الوجوب؟ هو لم يكن من أهل الوجوب في وقت محل الفرض. طيب الكافر إذا لم يصم هل يعذب على ذلك يوم القيامة؟ يعذب على الصحيح. ما هو الدليل؟ الدليل قوله جل وعلا على لسان الكفار: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم يعذبون على ترك هذه الأعمال لما كان في ذكرها حاجة. فائدة: هل الكافر يعذب على أدنى من ذلك؟ أكثرت عليكم من السؤالات. أيمن: الكاذب يعذب حتى اللقمة التي يأكلها. دليل؟ الدليل قوله تعالى: محمد علي. الدليل هناك دليلان. الدليل الأول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق هي الذين آمنوا خالصة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. والدليل الثاني: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن الكافر يعذب حتى على المباح. نعم. إيش تقول؟ نعم. نعم. طيب لو أسلم الكافر في أثناء النهار، جاءنا واحد كان كافرا فأعلن إسلامه في أثناء النهار، فما هو حكم ذلك؟ إذا أعلن إسلامه في وسط النهار نقول له أمسك بقية اليوم. وهل نلزمه بالقضاء بقضاء ذلك اليوم؟ لا، لأن الإسلام يجب ما قبلها، لا يعتبر ذلك. ها؟ لا نلزمه بقضاء. لماذا لا نلزمه؟ لأنه لم يكن من أهل التكليف. لأنه لم يكن من أهل التكليف والوجوب. نعم. قبل إسلامه. إيش تقولون؟ نعم. إذن الإسلام شرط لوجوب الصيام وشرط للصحة كذلك لصحته، ايش تقولون؟ طيب المجنون هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب على المجنون الصوم. لا يجب عليه. نعم. طيب لو صام المجنون ما حكم صيامه؟ لا يقبل، لا يصح. لا يصح. إذن من شرط الصيام، من شرط الصيام العقل. العقل. العقل ماذا يعتبره علماء المالكية؟ شرط وجوب. شرط وجوب وشرط صحة. وشرط صحة. تقولون الصبي هل يجب عليه الصوم؟ أنيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من شروط الصيام هو البلوغ، ويتم البلوغ بإتمام 15 سنة أو بخروج شعر حول العانة أو بخروج المني، ونزيد للمرأة دم الحيض، دم الحيض أو النفاس. الصبي لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصيام، ولكن يستحب للوالدين أن يرغبوه في الصيام، أن يرغباه في الصيام ويؤجرون في. طيب لو صام الصبي، لو صام الصبي يؤجر في ذلك مع والديه. صحيح، لحديث له الأجر ولوالديه كذلك، الحديث البخاري الذي رواه البخاري أن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قالت نعم. قال نعم ولك أجر. طيب تمام. إذن لو أن رجلا احتلم في يوم رمضان أول احتلام عنده، وكان قد أصبح مفطرا بناء على أنه صبي صغير، فاحتلم أكمل يمسك، وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك حتى ولو أكل وشرب أول النهار؟ حتى ولو أكل. لماذا؟ لأنه لم يكن من أهل الوجوب. لم يكن من أهل الوجوب، والآن لما احتلم صار من أهل بالغا، إذا صار من أهل الوجوب. طيب لو أن امرأة أصبحت مفطرة بناء على أنها صغيرة لم تحض، فحاضت في أثناء النهار، هل يجب عليه الإمساك؟ بل يحرم عليه الإمساك، إنما تفطر وتقضي هذا اليوم. ايش تقولون؟ تفطر ولا تمسك؟ تفطر، ويجب عليه تفطر ولا تقضي؟ تقضي ولا ما تقضي؟ على الصحيح لا تقضي ذلك اليوم، لكن الأيام التي بعدها بعد اليوم الأول تقضي، لأنها صارت من أهل الوجوب. ايش تقولون؟ طيب رجل مريض عنده وجع في أصبعه، عنده دمالة عفى الله وإياكم، قال سيفطر. محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن أهل العالم ميزوا بين، هناك من قال أن المرض مطلقا يفطر من أجله صائم، وهناك من قال أنه إذا كان المرض يسبب مشقة للإنسان فيستطيع أن يفطر، وميزنا بين المرض المزمن الدائم الذي لا يمكن الصيام معه، وميزنا بين المرض المؤقت. قلنا أن المرض المؤقت يعوض صاحبه صيامه بأيام أخرى بالقضاء، عليه القضاء، ومن كان مرضه دائما يعوض عن كل يوم فدية طعام مسكين. ولكن هل كل مرض دائم يباح معه الفطر؟ إذا كان المرض يسبب مشقة. أحسنت. إذا كان الصيام يسبب مشقة فإنه يفطر، وإذا كان يستطيع مرض الربو مثلا، مرض الربو، عرفت الربو شو؟ الفدة. مرض الربو هل يمنع من الصيام؟ ها؟ عرفنا من الإخوة من هو مصاب بهذا المرض لا يمنع من الصيام، ولكن هل يباح له استعمال البخاخ؟ يباح ولا حرج، لأن هذا يدخل في الرئتين لا ينزل إلى الجوف، خلي بالك. والعجيب أنني سمعت في سنوات مضت بإمام هنا في مساك يدرس فقه الصيام، قال للناس الشيشة واللوبان لا يفسدان الصوم. احنا مهم المذهب أربعة، في مذهب آخر جديد بعد مذهب الإمام أحمد، في مذهب جديد آخر، الشيشة واللبان لا يفسدان الصوم، يعني يبقى الإنسان يعلك في اللبان ويشيش، ها صايم صيام صحيح، ها هل هذا يمكن؟ لا أبدا أبدا. طيب ماذا نقول بالنسبة لامرأة حاضت صارت من أهل التكليف لكن لا يجب عليها بل يحرم عليها الإمساك، لأن الحيض مانع، فهو مانع وشرط في الواقع، شرط لأي شيء؟ للوجوب ولا للصحة؟ شرط وجوب، شرط وجوب ومانع صحة، هذه يمكن أن يؤتى بمسألة معاياة، المسألة المعاياة اللغز، وقال شرط وجوب ومانع صحة توفر في شخص في عبادة، شو قال؟ الحيض، غير حائض لا يجب عليه، إذن هو شرط وجوب ومانع صحة، لأن لو حاضت وصامت وهي حائض يمنع من قبوله. طيب رجل مريض بمرض السكري أو مرض الكلى لا يقدر على الصوم، يحتاج إلى أن يشرب كثيرا أو يأكل كثيرا، فما واجبه محمد؟ واجبه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لا يجب عليه الصوم. طيب رجل كبر في السن، كبير في السن، عجوز، شيخ كبير أو امرأة، لا يقدر على الصوم، ما واجبه؟ واجبه شنو؟ طعام مسكين، يفطر ويطعم مسكين، صحيح. طيب لو كبر في السن حتى بلغ سن الخرف، خرف انتهى، لا يعلم ما الذي فعله منذ لحظة، خرف، أصبح لديه مانعين، مانع العقل ومانع القدرة. طيب لا إيه، هذا وش واجبه؟ هل يطعم عن كل يوم مسكينا؟ لا، لا يطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأنه انتفع، لأنه زال عقله، فهو في حكم المجنون، إذن انتقص في حقه شرط، لماذا؟ شرط للوجوب. لكن لو كان يعقل لكن عاجز، شيخ كبير ما يستطيع أن يصوم، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. دليله قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب سؤال آخر، سؤال آخر، رجل مسافر في الطائرة درجة أولى، عارف درجة أولى؟ مو في درجة ثانية، درجة، درجة أولى، جالس على أريكة تتحرك أوتوماتيكية، التلفزيون أمامه، المكيف على رأسه، ها، ومدة سفره ساعة، تونس نيس فقط، أنت يجوز له وش؟ يجوز له للفطر أن يصوم أفضل ساعة، بس ساعة في الطائرة مكيفة درجة أولى، الآية مطلقة، مطلقة، أحسنت، يجوز له الفطر، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأطلقت الآية، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، مريحا أم شاقا، نفس الشيء، مسافر يباح له، لكن ما الأفضل إذا كان لا يشق عليه؟ الأفضل له الصوم، لكن لو أفطر هل ننكر عليه؟ أنت الآن في الطائرة ورأيته يفطر، هل تنكر عليه؟ ومرة سافرت في رمضان فرأيت من المسلمين من هو بين الأرض والسماء. من كنت في الطائرة فين؟ أقرب إلى الحياة ولا أقرب إلى الموت؟ ها؟ أقرب إلى الموت والهلاك. من يشرب الخمر؟ والله العظيم يشرب الخمر ويشربها باستفزاز كمان، يعني بالعين عليك يشربها وينظر إلى الناس نظرة الاستهزاء والسخرية. ما زلتوا تأمنوا برمضان أنتم؟ يعني ما لا يكفيها أنه انتهك حرمة الشهر، وبماذا؟ بالخمر. وفين بين الأرض والسماء؟ لكن قلت اللهم سلم سلم، الله حليم سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة. طيب هو يتحدى من؟ يتحدى نفسه. الله يضره ذلك؟ لا يضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لا يضر لنفسه. طيب والذي يتناول الخنزير كذلك صح؟ يمر المضيف أو المضيفة بالساندويتشات فيرفع صوته يقول له أعطيني ساندويتش كذا وكذا، خنزير يأكله عادي. إن هذا هو التقدم، هذا هو التقدم ومواكبة الحضارة، أكل هذا الحيوان القذر. اللهم عافية. نقفل هذه الله.